السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم جميعا. هذه خاطرة جديدة من خواطر الخلوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله العلي العظيم أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع كلمة الحق والدين، اللهم ثبتنا على الإسلام وعفو عنا يا رب. حياكم الله إخواني وأخواتي. طيب يا جماعة الخير، اللي تابع منكم سلسلة التجارب الإصلاحية في العصر الحديث يعرف أني أنا تكلمت عن صعودين وهبوطين، وكررت هذا الكلام كثيرا كررته. تكلمت عن صعودين وهبوطين في القرن العشرين للعاملين للإسلام، وذكرت أن الصعود الأول في العشرينات، في نهاية العشرينات، والهبوط في الخمسينات، الصعود الثاني في السبعينات، والهبوط في 2001 بعد 2001، وأنه الأمة إن شاء الله قادمة إلى صعود ثالث بإذن الله تعالى. هذا كله ذكرته واضح لمن تابع السلسلة بشكل جيد، والآن ذكرت الفكرة. طيب يا جماعة، أنا أريد أن أشير إلى شيء. شوفوا جماعة الخير، أنا ترى جالس أتكلم باعتبار الانتماء للأمة الإسلامية، يعني ترى الصعود الأول في انتمائه، يعني خلنا نقول في الانتماء الحزبي، ترى غير الصعود الثاني. ما الصحوة الإسلامية اللي صارت في السبعينات، في نهاية السبعينات، في الثمانينات، خاصة أنا ركزت على السعودية، ترى لها جو وانتماء وطبيعة ومسائل تختلف عن طبيعة الصعود الأول اللي كان في العشرينات، نهاية العشرينات. ومع ذلك أنا ما قلت أنه هذاك شيء وذاك شيء، أنا أنظر باعتبار الأمة الإسلامية. ولذلك بإذن الله سأظل أضرب من النماذج والأمثلة في مختلف السلاسل والحلقات ما يبدد فكرة إنه الإنسان ينظر من منظور ضيق، أو من منظور شخصيات أو جماعات أو أبدا. بل وأذكر هذا بشكل جيد، إنه الصعود الثالث لا بد أن يكون الانتماء الأساسي فيه للأمة، وجيد يتعاون العاملون من مختلف الاتجاهات ومختلف التيارات. احنا ما نقول، وانا ذكرت هذا في الحلقة التاسعة، يعني فكرة التوحيد الكامل بين المسلمين وإلغاء كل شيء من حيث الواقع هي فكرة غير واقعية، لكن الأهم من ذلك هو تقديم الانتماء للأمة الإسلامية. طبعا سيبوكم من الحملات المغرضة هذه اللي تصير في تويتر، وينتمي إلى مدري إيش وكذا. أصلا الانتماءات، صفة الانتماءات اللي تطرح وهي متناقضة مع بعضها وكلها تلبس فيها، هذا كله كلام يعني غير أنه لا دليل عليه، وغير أنه كذب يعني. غير هذا كله هو بإذن الله سيزول على الأقل عند الصادقين، إذا كان في أحد عنده التباس أو شيء سيفهم أن إحنا نتحدث عن أمة، إحنا نتحدث عن أمة. ولذلك أحد المشايخ الكرام الأفاضل الله يجزيه الخير يعني تفاعل معي تفاعلا جميلا مع سلسلة التجارب الإصلاحية، يرسل لي، هو صاحب خبرة ما شاء الله ورجل كبير في السن وعايش تجارب في الواقع الإسلامي وكذا، فيرسل لي ملاحظات ويرسل لي تعقيبات ويرسل لي أحداث تاريخية وكذا، وسعيد جدا جدا أنا بما يرسل الملاحظات وأمور وزيادات، رهيب رهيب جدا. فالشاهد إيش هو؟ لأجل خبرته ولأجل دخوله الطويل خلال التاريخ هذا الذي عمر فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك له في عمره وعلمه، دخل في كل المسائل اللي ممكن تعرفوا، يعني صراعات ونقاشات وتيارات ومعرفتها والاحتكاك فيها وإلى آخره. أعجبني أنه التقط هذه الالتقاطة، قال أنت لو كنت يعني في انتماء معين ضيق ترى ما كنت ذكرت الصعود الأول، لأن الصعود الأول ترى شيء والصعود الثاني شيء. أنا جيت جعلتها نسق واحد، أنه في الأخير هذه الأمة عملت، وإن كان بمسمى أحد كياناتها، لكن صار صعود، هذا الصعود ترتب عليه خير كبير واو إلى آخره. عندك ملاحظة؟ تمام، يعني تبين، ما في إشكال. فهو التقط هذه الالتقاطة وكأنه يعني يقول أنه يعني كأنه قدر يحدد فعلا حقيقة الانتماء للأمة من هذه الملاحظة تحديدا. انه والله صح جمعت بين الأمرين، انه كلها في الأخير نسق واحد اقصد من حيث العمل للإسلام والحرص عليه وإلى آخره، مع انه داخل الأمة في تيارات تكلست فيها مجموعة من الخصومات ومجموعة من التصورات ومجموعة من الانتماءات، بحيث انه يعني بلسان الحال او بلسان المقال نحن ونحن فقط. هذا طبعا مثل ما اذكر انا كثيرا ما يمنع من فكرة ابداء الملاحظات والتناصح ولا بيان حتى الحقائق، هذا كل شيء اخر. لكن عموما انا اقول مرارا بإذن الله ستثبت الأيام في كثير من المواقف وفي كثير من المحاضرات إثباتا سيعيي المغرضين، سيعييهم ويتعبهم، هو أن الانتماء الذي أنتمي إليه والذي أنطلق منه هو الانتماء للأمة الإسلامية، أعلى من أي تصنيف يمكن أن تصنفني به وهو ليس موجودا في الحقيقة. و مع محبة يعني مختلف العاملين للإسلام ممن ينطلقون من ثوابت الأمة ويسعون في عزتها وكرامتها إلى آخره، لكن هذه التصنيفات الضيقة بإذن الله تعالى ستبدد وتزول عندمن يتحرى الحقيقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي شأن هذه الأمة وأن يعزها وأن يرفع رايتها وأن يكبت عدوها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.